بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 83 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا باب شريف من مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع وجميل الصفات، ذكره بعدما ذكر فضل حسن الخلق وما دلت عليه الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة في فضله وفي شأنه وفي رفعته وفي عظيم ثواب ونوال أهله. ومن حسن الخلق الحلم والأناة والرفق، فإنها طباع إذا اتصف بها صاحبها مدح بها، فإذا حصلها بمثابرته عليها وطلبه لها بعد معرفة فضلها وما أعد الله لأهلها، كان هذا أعظم وأثقل في ميزانه. فإن الحلم عدم المعاجلة بالعقوبة، وتتضمن العفو وزيادة، والرفق فلا يعجل، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ومن الرفق عدم التعجل بالحكم على الناس، والتطلع إلى تتبع أغلاطهم وعثراتهم وما يندرج تحت ذلك من سوء الظن بهم. وقد ذكر الله جل وعلا شأن من عفوا، فقال في آية آل عمران التي تكررت في الموضع السابق وفي هذا الموضع: والكاظمين الغيظ، لأن كظم الغيظ ينشأ من عفو. ومن أسباب كظم الغيظ بل مدارها على حلمه وعلى عدم عجلته، فلا يتخذ قراره إلا بعد روية وتروي ودراسة وتأمل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفو عمن تجاوز عليه وظلمه واعتدى عليه. والله يحب المحسنين، لأن هذا من صور الإحسان، تحسن بها إلى نفسك فلا تسترسل مع هواها ورغبتها في الانتقام وفي التعالي والترفع، وتحسن فيها إلى عباد الله بالعفو عنهم، وهذا من ثمار العفو، فالعفو وسيلته والعفو منهجه وطريقه. نعم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية في آخر ألف لام ميم صاد الأعراف، يأمر الله نبيه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بالعفو، والعفو من نتاج الحلم وطريقة الحلم. وأمر بالعرف، وهو المتعارف عليه مما لم ينهى عنه شرعا، فإن المتعارف عليه مما لم ينهى عنه شرعا ممدوح في الشرع، ومن ذلك جنس مكارم الأخلاق، ففيها قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وأعرض عن الجاهلين، من الجاهل؟ المتعجل في حكمه، المطفوق في رأيه، يصدر عنه العجلة والرفالة، أعرض عنه. وإن استطعت أن تقوى نفسك فأنت في خير. والجاهل لا يلزم أن يكون غير متعلم، قد يكون متعلم وجاهل بعدم أو بقلة عمله بعلمه، أو باندفاعه وعجلته وعدم حلمه، وترويه وأناته. ولما كان الحر بن قيس وهو من أهل القرآن جليس عمر، وفد عليه عمه عيينة ابن حصن الفزاري سيد غطفان، وطبيعة أهل البوادي الجلافة والطمع بالدنيا والشرهات، فقال إن لك دالة عند هذا الرجل فأدخلني عليه. يقول العم لابن أخيه الحر بن قيس، فأحضره وأدخله الحر بن قيس على عمر، فقال في كبر سنه وفي عجلته في حكمه وجهله: أيها الأمير، إنك لم تعدل في العطية ولم إنك لا تجزل العطية ولم تعدل بين الرعية. فغضب عمر حتى كاد أن يفتك به، فقال له ابن أخيه الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، وهو عمه، وإن هذا من الجاهلين. فسكت عمر ووقف عندها، وكان رضي الله عنه وقافا عند كلام الله جل وعلا. هذا الحلم والأنات والتروي إنما يحصل بالاكتساب، فإذا خوف بالله خاف، وإذا ردع بالله ردع، وإذا ذكر بالله تذكر. يملك نفسه لا تملكه نفسه، وغضبه وحبه للانتقام، وأن يرى نفسه وينظر إليها أنه يستحق فيها كذا وكذا. نعم. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إي والله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا في على أنفسهم وصابروها على الحق وجاهدوها. والحسنة والسيئة لا تستويان، الحسنة مقدمة والسيئة مدحومة ومدموحة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة لأجل الدنيا، إلا عداوة واحدة ما يمكن أن تندحم، وهي عداوة العقيدة وعداوة الدين. كل الناس قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. عداوة الدين وعداوة الإيمان ما تتبدل، لأنها انبنت على غير حظ النفس، انبنت على عقيدة، على الولاء لله والبراءة من أعدائه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إن لم تؤاخذه بسيئته ودحمتها راجيا ما عند الله، انقلب ذلك في عاجل الدنيا إلى مودة ومحبة، يرى لك ذلك إن كان من الكرام وأبناء الكرام، يرى لك بذلك فضله عليك، فضله عليك، أو فضل هذا المنعم على المنعم عليه، فضل الحليم على من لم يحلم. وهذا منهج في الخلق ومنهج في التعامل، كلنا يحب أن يعامل به، إذا ما بالنا لا نعامل به غيرنا. يصبر على الأذى، يؤدب، يعلم، يوجه، وأنت يكون عندك من التواضع وقبول الحق، ما هو إذا ذكرت بأمر أنت واقع فيه طارت بخشمك وكبرها الشيطان في نفسك، ورح تتعذر أنا كذا ولا قصدي كذا وقصدي كذا، ما أنت بحاجة إلى هذا. إذا وقعت في خطأ ونبهت عليه، احمد ربك أن من إخوانك من ينصحك ويعلمك، ولا يكن هذا من أسباب النفرة، فإنها نار يوقد شرارها الشيطان في قلبك وفي صدرك. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر يأتي بالظفر. وش علاقة الحلم والأنات والتروي بالصبر؟ طريقها الصبر، لم تعاجل بالعقوبة، لم ترد على الإساءة بمثلها، صبرت، فأورثك هذا الصبر حلما. والحلم من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الحليم من أسمائه. وفيها قول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الاسم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، أنى وهو ذو الإحسان سبحانه لا إله إلا هو. فالصبر يورث الظفر. وقد قسموا الصبر أقساما ثلاثة: صبر على طاعة الله فيألفها وتكون هجيراه، حتى إذا تخلف عنها مرة لعذر صار قلقا مضطربا، وهذا شأنك في الصلاة لما اعتدت عليها وصبرت عليها، إذا تخلفت عنها ماش فيك شيء ولو كان تخلفك لعذر. وصبر عن معصية الله فلا تقارفها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، فإذا وقعت منك أصبحت في قلق واضطراب. وصبر ثالث على أقدار الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أقداره المؤلمة، يصبر. والصبر إذا داوم عليه أورثه الرضا والشكر لله على ما ابتلاه به من الضراء فضلا عن السراء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. والحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه من الأنصار: إن فيك لخلتين يحبهما الله. وكان متميزا فارقا فيها بين الناس: حلم فلا يتعجل بعقوبته ويتعجل بأحكامه وتصرفاته، وأنات. والحلم والأنات وجهان لشيء واحد، عدم العجلة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل جبلت عليهما. جبلك الله وطبعك الله وجعلك الله عز وجل على هذين الخلقين، الحلم والأنات، وجامعهما عدم العجلة وعدم التردد والتؤدة، مشي الواثق بنفسه وتصرف الواثق من نفسه وتصرفاته. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. دل على فضل الحلم وفضل الأنات وعدم العجلة والتأمل، لا سيما عند وجود العوارض كغضب وجوع وحصر واستعجال. لا تتخذ قرارك بسرعة، خذ من هذا بالسعة. وانظروها في أكثر ما يئن منه الناس اليوم: الأزواج والزوجات، المشاكل الزوجية، كلمة منك وكلمة منها يرتفع معدل الغضب، ويجيك عاد يركض الشيطان يسوقك ويسوقها، فمجرد ما تخرج الكلمة أنت تروح تدور الفتاوى عند المشايخ علشان ترجعها. طيب من أصل لا تتخذ قرارك إلا وأنت متئد فيه، مراجع له، متأمل، ولا تتخذه في حال غضبك. أغضبتك المرأة ولا بد أخرج من البيت، غب وقتا حتى تسكن، ولا تتخذ قرار، لا تبحث في هالموضوع. فإذا سكنت نفسك ابحث فيه: هل يوجب طلاقا أو لا يوجبه؟ أكثر من 90% لا يوجب طلاق، ودليل ذلك يطلزون بالليل وبالنهار يشغلون المشايخ بالاستفتاءات، وأثارتني وقالت لي وحطت بي وزينت بي وضربتني وبالنعلة. طيب إيش تدور للرجوع مدامنا سوت هالسوايا ذي كلها؟ ما عندك إلا الخراطة الفاضي، لو عندك صملة ما عذرت بمثل ذلك. هذا مما يؤن منه المجتمع، حتى صارت هذه النسب المريعة في نسب الطلاق. وقلها في غيرها من قرارات حياتك: لا تأخذها إلا بحلم وأنات، وتحلم. العلم الحلم ما يأتي إلا بالتحلم، والصبر بالتصبر والأنات بالتأني، وابتغي بذلك أنك ترتضي خلقا يحبه الله من عبده، لتتضاعف لك المثوبة ويعظم لك الأجر به عند ربك سبحانه وتعالى. فإن النوايا الحسنة ترفع العمل من كونه عادة إلى عبادة، من كونها طبيعة وجبلة إلى كونها عبادة. بعض الناس طبيعته الحرارة والغضب، إنما يحاول أن يحد من هذه المحدة والكسرة، يكسرها بالحلم والتحلم بالتأني بأن لا يتخذ القرار على هذه الحال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفعه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله رفيق، وهذا من أسمائه الحسنى، يحب الرفق، وهذه من أفعاله، يحب الرفق في الأمر كله، مثل قولها رضي الله عنها في الحديث الذي رواه أهل السنن: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو. فمن أسماء الله إيش؟ العفو، تحب العفو، هذه من أفعاله جل وعلا، فاعف عني. فالله رفيق، والرفيق من معاني اسمه الحليم، فلا يتعجل ولا يؤاخذ بالعقوبة مع علمه الكامل سبحانه الذي لا يلحقه نقص ولا خلل، لكنه من رفقه يحلم على عبده، يحب الرفق من عبده، وهذا فضيلة الحلم والأنات، ويثيب عليه ما لا يثيب على ما يكون في العجلة، مع أن العجلة في مواردها القليلة مأمور بها: وعجلت إليك ربي لترضى. العجلة في الطاعة ما تتوانى تقول يمدينا نلحق الصلاة، كبر ويمدينا نلحق الركعة الثانية، هذه مبادرة، مبادرة إلى الطاعة ومسارعة إليها. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يرزقنا الخلق الذي يحبه، الخلق الذي يحبه ويجانبنا كل قول وفعل لا يرضاه عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا من كل عمل لا تحبه منا ولا ترضاه عنا يا ذا الجلال والإكرام. وأسبغ علينا نعمك ظاهرا وباطنا، وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم ما جيت؟ أي لا تكذب، عرض أو اعتذر من عدم المجيء أصلا. أما أن تتخذ الكذب ذريعة لتبرير تقصيرك، لا. إذا دعيت فالدعوة في غير النكاح مستحبة، إن تيسر لك احضر، وإلا اعتذر، وإلا اشرطها، إن تيسر لي احضر. أما تربطه بأمر يتكلف لك يتحين حضورك ثم تخلفه، عصيت ربك وآذيت قريبك الذي حقه عليك الإجابة. سم. أقدار الله نوعان: أقدار مؤلمة يسمى بالقدر الشر خيره وشره، حلوه ومره، القدر المر. والأحزان هي نوع من أقدار الله، فإن من أقدار الله السر، والأقدار الطيبة التي تفرح بها ويفرح بها غيرك. ولكن ينصرف في أذهان الناس إيمان بالقدر إلى القدر المؤلم المر الشر، لأن القدر منه خير وشر، ومنه حلو ومر، ومنها المصائب بأنواعها، عافانا الله وإياكم المسلمين منها ومن جرائها وبلاياها، والله أعلم. سم. رجل أغلب الله عليه بالنعم ولا يحسن إلى أقربائه وأرحامه لسببين، لأن جزء منهم جسم الكاشح والجسم الآخر لكي لا يعلم ما أعطاه إياه من نعم، كل مرعاه للمعياد الخيرية. ما هو الهدي النبوي في هذا الأمر؟ من كان كذلك أنعم الله عليه وأسبغ عليه ولم يذق طعم ما عنده من الخير قراباته وذوي أرحامه وتفرق بها إلى الأباعد، فعله مندوح شرعا ولا ملامة عليه، لا ملامة عليه بذلك. لكن الأفضل له أن يتفقد قراباته وذوي رحمه فينظر حالهم وحاجتهم وخللهم فيسدها. أما بفعله هذا لا ملامة عليه، والله أعلم. نعم سم أي يسأل أخوكم من اتصف بالحلم وجاهد نفسه عليها يظنه يحسبه بعض الناس أنه خوار وأنه جبان وأنه ضعيف وأنه ابن حلال على ما درج عند الناس. ابن حلال كلنا نبي ابن حلال، لكن بعض الناس فلان ابن حلال أجودي، يستخدمون المعاني الشرعية في معاني الضعف والخور من جهلهم، لا يلتفت إلى ما يظنه الناس به ويحرص حرصه وجهده إلى ما يظنه يعلمه ربي به. أما إذا ناظر وش ما عند الناس انصرف العمل إلى ابتغاء مرضاتهم وإسعادهم أو اتقاء مذمتهم وملامتهم، ولن يرضى عنك الناس. وإرضاء الناس غير مأمور به وغير مقدور عليه، وإرضاء رب الناس مأمور به مقدور عليه. ومن ذلك السؤال، الرب يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم إن سأل حين وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا يكون همك رضا الناس والضعف اللي يظنونه، هذا ظنهم، يجيك أجر أنت في محلك وأنت لم تتكلفه، والله أعلم. نعم عبد القيس لا تصح لأنها معبدة لغير الله، وقد ذكروا أنهم أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا عبد المطلب، لم يجمعوا عليه والصحيح تحريمه. لكن هذا اسم كان عند العرب، فالنبي ذكره حكاية مثل عبد شمس وعبد العزة وأمثالها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.